بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام إلى مسألة حفظ كتب الضلال بعد الفراغ عن مسألة التنجيم وما يتعلق بها من مسائل وما يرتبط بها من فروع. وقد أطال الشيخ الأنصاري كما عرفت الكلام فيها نتيجة كثرة نقل الكلمات وتعدادها ولب المطلب قد تم عرضه فيما مضى. الآن الكلام فعلا في مسألة في حفظ كتب الضلال، وقد تعرض لها الشيخ الأنصاري رحمه الله أيضا في مجموعة من الفروع، ونحن سوف نخالف الشيخ الأنصاري بداية في تقديم فرع أو تقديم نقطة من النقاط التي أخرها الشيخ الأنصاري فجعلها في آخر البحث، سوف نقدمها فنجعلها في أول البحث حفظا على المنهجية وعلى التنسيق الذي يمكن أن يعتمد في المقام. كيفما كان، أقول صرح غير واحد من أصحابنا بحرمة حفظ كتب الضلال، بل عن العلامة الحلي في كتابي التذكرة والمنتهى الالتزام بنفي الخلاف عن هذا الحكم، استثني من ذلك ما يكون اقتناؤه من أجل النقض عليه أو ما يكون اقتناؤه لغاية الاحتجاج به على أهله أو لأجل التعرف على مورد التقية وما شابه. في الحدائق ذكر الشيخ صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة بأنه لم يعثر على نص يدل على هذه المسألة، ولذا الإفتاء بها بحكم من الأحكام الشرعية مشكل جدا، ذلك لأن الأحكام الشرعية من الوجوب أو التحريم أو ما شابه من الأدلة التي تحتاج إلى وجود دليل، من الأحكام التي تحتاج إلى وجود دليل، فما لم يكن في البين دليل فلا يمكن الالتزام حينئذ بالجواز أو بالحرمة أو بالوجوب أو ما شابه. وذكر أيضا تعقيبا بعد ذلك على كلام بعض الأعلام قدس الله أرواحهم وعقبه صاحب الجواهر فأورد عليه مجموعة أمور. كيفما كان، هذا أصل المطلب، وهو أن المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب، وقد ادعي فيها أن لا خلاف على الحكم، وإن كان لا يوجد عندنا في المقام دليلا خاصا، وإنما سوف نتمسك لإثبات المنع حينئذ بالأدلة العامة، فسوف نرى إن كانت ناهرة لتثبت الدعوة وإلا فلا. قبل البدء في استعراض الأدلة التي استدل بها الشيخ الأنصاري رحمه الله بإثبات حرمة اقتناء كتب الضلال، لا بد من التعرض لبيان معنى كلمتين في أصل عنوان المسألة. الكلمة الأولى معنى كلمة الحفظ، الكلمة الثانية معنى كلمة الضلال. وقد تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى معنى الكلمة الثانية وهي كلمة الضلال، فأشار إلى ذلك في آخر البحث ولم يتعرض إلى معنى كلمة الحفظ، أشار إلى معنى كلمة الضلال في صفحة 235، فذكر أن المراد من الضلال كذا أو كذا أو كذا. لا، هذا ليس المراد. الآن يتضح المراد هنا الذي ذكره الشيخ الأنصاري من أن المراد من الحفظ إشارة ليس إلى معنى الحفظ، وإنما إشارة إلى طريقة الحفظ. هل ينحصر الحفظ في جعله قصاد، أو أن الحفظ ولو بالكتابة، أو أن الحفظ ولو بالاقتناء؟ قطعا هذه كيفية الحفظ، أما أصل الحفظ ما هو؟ هل الحفظ مقابل الإتلاف؟ هذا الآن ما سوف نشير له إن شاء الله. كيفما كان، فإذا نحتاج بداية في مطلع الحديث عن هذه المسألة إلى بيان هذين الأمرين. الأمر الأول أن بيان معنى كلمة الحفظ، الأمر الثاني بيان معنى كلمة الضلال. أقول أما بالنسبة لكلمة الحفظ فعندنا فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون المراد من الحفظ عبارة عن عدم تعريض هذه الامور للتلف، وعلى هذا يكون عدم حفظها انما هو بوجوب اتلافها، فعدم اتلافها عبارة عن حفظها، اتلافها عبارة عن عدم حفظها. الاحتمال الثاني ان يراد من الحفظ في المقام اثبات اليد عليها واقتناؤها، وعلى ذلك يكفي في عدم حفظها اخراجها من تحت اليد، فمتى ما تم رفع اليد عنها قيل لها حينئذ بانها لم تحفظ. المعنى الثالث او الاحتمال الثالث ان يراد من ذلك من الحفظ يعني حفظها من التلف لو توجه اليها كالغرق او الحرق وامثالهما، كما هو المراد عادة في قولنا يجب حفظ النفس المحترمة، ومعنى حفظ النفس المحترمة يعني السعي الى انقاذها من كل ما يعرض عليها ويستوجب اهانتها او قتلها او ما شابه، وبناء على ذلك سوف يكون حفظها او سوف يكون عدم حفظها بتعريضها لمثل هذه الامور. والفارق بين الامر الاول والامر الثالث ان الامر الاول عبارة عن اي شيء؟ عبارة عن عدم تعريضها لهذه الامور، اما بالنسبة للامر الثالث فحفظها عدم تعريضها يختلف عن حفظها، لان عدم تعريضها انما هو بحمايتها من ان يصل اليها مثل ذلك، لكن ان تحفظ من وصوله اليها فلا، يعني قد توضع في حرز امينه، هذا الحرز يفترض يجعلها في مأمن من ان تتعرض للغرق، لكن ان تحفظ ان لا تغرق فلا. بعكس الثالث، الثالث حفظها بمعنى ان تحفظ ان لا تغرق، لا ان تحفظ في ان لا تتعرض للغرق، والفرق بينهما واضح. على اي حال هذه ثلاثة احتمالات موجودة في المسألة، يحتمل الامر الاول، يحتمل الامر الثاني، يحتمل الامر الثالث. طبعا اختيار واحد هذه الامور الثلاثة في معنى الحفظ يعتمد على ملاحظة ادلة التحريم، وبناء على ما يدل عندنا على حرمة حفظ كتب الضلال يمكننا حينئذ بمقتضى دلالة الدليل ان نتوصل الى المراد من كلمة الحفظ في اي احتمال من الاحتمالات الثلاثة التي قدمنا. كيفما كان هذا بالنسبة الى كلمة الحفظ، اما بالنسبة الى كلمة الضلال حفظ كتب الضلال ما هو المراد من كلمة الضلال، وبالتالي نستطيع ان نميز ما هو الذي ينبغي حفظه وما هو الذي لا ينبغي حفظه. ايضا بالنسبة الى كلمة الضلال عندنا فيها احتمالات، اساسا كلمة الضلال في اللغة كما ذكر ذلك صاحب كتاب لسان العرب تقابل الهداية، فيقال ضلال مقابل الهداية، كما يقال هداية مقابل الضلال، متى ما ذكر هذان اللفظان فإنهما لفظان متقابلان ولا يختلف في ذلك أحد، بحيث أنه إذا قيل هداية يقابلها الضلال، إذا قيل ضلال يقابله الهداية. لكن مع ذلك عندنا في المقام احتمالات أشار لها الشيخ الأنصاري رحمه الله. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الضلال في المقام الباطل، فكل كتاب يعني هكذا كل كتاب كان مشتملا على الباطل والكذب فهو كتاب ضلال، سواء كان مشتملا على ما يخالف العقيدة والأحكام أم لم يكن مشتملا على ذلك، فإذا الضلال بمعنى الباطل. الثاني أن يكون المراد من الضلال ما يقابل الهداية، يعني عبارة عن المعنى اللغوي، فكل كتاب أوجب الضلالة وإن كانت مطالبه في حد نفسها حقا. مثلا بعض الكتب العرفانية على سبيل المثال، بعض الكتب العرفانية قد تكون مطالبها في نفسها مطالب حق، وهي مطالب تزيد في علاقة الإنسان مع ربه وتؤكد هذه العلاقة وتقويها وتنميها إلى كذا وكذا وكذا. لكنه إذا وقعت الكتب العرفانية في يد غير العارف بهذا الفن أو في غير المطلع والمحيط بهذا الفن، فإنها سوف تتحول به إلى كتب ضلال، وسوف يتحول هذا الإنسان من سالك إلى الله عز وجل إلى منحرف ومبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فصارت الكتب بالنسبة إليه كتب ضلال. فحينئذ مع أن المطالب التي اشتملت عليها هذه الكتب في حد نفسها مطالب حق وذات معاني صحيحة عند أهلها، لكنها بالنسبة للبسطاء مضلة. ولما كانت بالنسبة للبسطاء مضلة فلا ريب في انطباق عنوان كتاب الضلال عليها مقابل معنى الهداية. الاحتمال الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام أن يكون المراد من الضلال وبالتالي المراد من كتب الضلال كل كتاب وضع لغرض إضلال وإغواء العوام وما تترتب عليه الضلال، سواء كان هذا الكتاب معدا لذلك أم لم يكن. إذا كل ما كان موضوعا لغرض إضلال وإغواء العوام وما تترتب عليه الضلال يدخل تحت هذا العنوان حتى لو لم يكن معدا لذلك. ويمكن أن نجعل من المصادر هذه الكتب التي تم تداولها اليوم في مجتمعات كثيرة، وهي الكتب المتعلقة بقضية السحر وقضية الجن وما شابه، مثل كتاب العلاج الروحاني ما أدري شنو، مثل كتاب أبي معشر الفلكي، ومثل كتاب وكتاب وكتاب. هذه الكتب التي تتضمن قضية تحضير الجن أو تتضمن قضية الاستفادة منهم أو ما شابه. هذه الكتب كما لا يخفى مع أنها لم توضع، مع أنها لم تكن معدة لذلك، لكن انصافا وضعت لغرض إضلال وإغواء العوام. إذا طبق عليها هذا العنوان لأنها موضوعة لغرض إضلال وإغواء العوام، فيمكننا حينئذ أن نلتزم بكونها ممنوعة، فينطبق عليها عنوان الضلال حينئذ وكتب الضلال. خب، إذا ليس المراد من الضلالة إلا ما يقابل الهداية بحسب المعنى اللغوي، لا ما يقابل الحق الذي يكون مضادا للباطل. وإلا لو كان المراد من الضلال ما يكون مقابلا للحق للزم من ذلك إتلاف كثير من الكتب، سواء الطبيعية أو الرياضية أم النجومية، حيث أنها تشتمل على بعض الباطل الذي يكون مقابلا للحق. وبالجملة نستطيع أن نقرر الميزان في أن المراد من الضلال بملاحظة المحتملات الثلاثة هو التالي: كل كتاب أوجد فسادا في العقيدة الدينية فإنه كتاب ضلال، فلا بد من تركه والابتعاد عنه. ويمكن أن نجعل من هذا الأمر بعض الكتب أو المجلات الإباحية والمستجار بالله، حيث أنها مدعاة إلى إيجاد فساد في العقيدة الدينية. ولما كانت مدعاة إلى إيجاد فساد في العقيدة الدينية فلا ريب حينئذ في الالتزام في انطباق عنوان كتاب الضلال عليها، فيشملها ما دل على التحريم وعليه يلتزم بالمنع منها. إذا بناء على هذه المقدمة اتضح عندنا المراد من كلمة الحفظ، واتضح عندنا أيضا المراد من كلمة الضلال. بعد ذلك يقع حديثنا في نقطة أخرى، وهي التعرض للأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر في المقام تبعا للأصحاب، مستدلا بها على حرمة حفظ كتب الضلال. الدليل الأول، قال الشيخ الأنصاري: نتمسك بعدم الخلاف الذي ادعاه العلامة الحلي قدس الله نفسه الطاهر في التذكرة والمنتهى. وقد فهم المقدس الأردبيلي رحمه الله من هذا الكلام من قول العلامة الحلي لا خلاف في المسألة الإجماع على ذلك، بل ذكر الشيخ الأنصاري في آخر استعراضه الأدلة بأن نفي الخلاف الصادر من العلامة الحلي رحمه الله لا يقصر عن كونه إجماعا. وقد عرفت منا غير مرة، لنسلم الآن بأن هذا إجماع، قد عرفت منا غير مرة أن الإجماع ليس دليلا مستقلا بذاته عندنا، وإنما دليلية الإجماع بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام، أو بلحاظ كاشفيته عن ارتكاز متشرعي عند الطبقة الأولى من أصحابنا. ولا ريب في أن كشف هذا الإجماع عن ارتكاز متشرعي عند الرعيل الأول من أصحابنا غير ممكن، ذلك لأن المسألة لم تعنون في كلمات كثير من الأصحاب القدامى. وأما كون الدليل أو أما كون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام فصعب أيضا، ذلك لأن المسألة كثيرة الأدلة، فيصعب الالتزام بكونه دليلا كاشفا عن قول المعصوم. اللهم إلا أن يدعى التالي بأنه سيتضح أن جميع الأدلة التي ذكرت قابلة للخشة والمناقشة، فحينئذ لما كانت جميع الأدلة قابلة للخشة والمناقشة قد يقال بأن الدليل المعتمد حينئذ عند الأصحاب هو الإجماع. لكن لا يذهب عليك أن التعبير قد ورد بكلمة لا خلاف، ولن يرد التعبير بالإجماع، وقد عرفت منا غير مرة أيضا الفارق بين التعبيرين، فإنه إذا قال الإجماع ذلك يعني أن المسألة معنونة في كتب أصحابنا، ومن عليه المعول كلهم متفقون على هذا الحكم، بخلاف ما إذا قال لا خلاف، فذلك يشير إلى أن المسألة غير معنونة في كتب جميع الأصحاب، وإنما من عنون المسألة من أصحابنا فإنه متفق على هذا الحكم، فسوف يكون الأمر حينئذ أخص، لأنه ربما عدم العنونة كاشفة عن عدم المانع أو كاشفة عن عدم الحرمة مما يمنع الالتزام بمفاجأة. فالنتيجة أن الدليل الأول لا يمكن قبوله. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة شكك في هذا الإجماع من جهة الصورة، فشكك في كون هذا الإجماع غير متحقق، وكأنه إشارة لما جاء في كلمات صاحب الحاشية السيد اليزدي من أن خلاف صاحب الحدائق رحمه الله وقوله بعدم وجود دليل ممكن الاعتماد عليه صار مانعا من انعقاد الإجماع. فإن كان هذا الاحتمال الذي احتملناه هو المتعين، وأن نظر السيد الخوي لما ذكره السيد اليزدي في الحاشية، فحينئذ يكون صدور ذلك من مثله عجيب، لأن مخالفة معلوم النسب من القدماء غير ضارة بحجية الإجماع، فضلا عن كون المخالف من متأخر المتأخرين وهو صاحب الحدائق. فلو كان هذا نظر السيد الخوي لما جاء في الحاشية فهو عجيب وغريب جدا. على أي حال، الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، أيضا قبل أن أذكر، يمكن أيضا لو سلمنا بتحقق الإجماع وسلمنا بتحقق لا خلاف، يمكننا أن نقول بأن القدر المتيقن من الإجماع أو القدر المتيقن من لا خلاف إنما هو صورة إغلال الناس لا مطلقا، يعني إذا كان حفظ الكتب بداعي إغلال الناس لا مطلقا، إذا كان الأمر كذلك فهو أخص من المدعى، لأن المدعى إثبات حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا، سواء كان ذلك نتيجة أو سواء كان ذلك لغاية إغلال الناس أم كان ذلك بقول المطلق. الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله تمسك لذلك بحكم العاقل، فقال إن العقل يحكم بوجوب قطع مادة الفساد وحسمها لئلا ينشأ منها الفساد، وحيث أن حسب كتب الضلال يترتب عليها الضلالة وفساد الناس يستقل العقل حينئذ بلزوم إتلافها. أشكل الشيخ التبريزي أطال الله بقاء على الشيخ الأنصاري في المقام فقال بأن حكم العقل غير مسلم، وإلا لو سلمنا به لاستقل العقل بإزالة كل ما فيه أو منه الفساد. مثلا استقل العقل بالهجوم على أهل الكفر والشرك ومحو شوكتهم ومعابدهم وكتبهم، فإنهم وما معهم منشأ الفساد على الأرض، ولا استقلال للعقل بذلك. ووجوب الجهاد حكم شرعي تعبدي لا لحكم العقل بلزوم قهر الناس على الإيمان. فما ذكره الشيخ الأنصاري من استقلال العقل بوجوب قلع مادة الفساد مرفوض، لأننا نشكك في هذا الاستقلال، فلو كان العقل مستقلا بذلك للزم ما ذكرنا، وما دام ما ذكرنا غير لازم يعني التالي باطل فالمقدم مثله. أصل هذا الإشكال هو المحقق الإيرواني في حاشيته، أخذه الأستاذ أطال الله بقاء تبعا لمصباح الفقاهة، فإن مصباح الفقاهة عرض نفس الإشكال تبعا للمحقق الإيرواني، وأخذه الأستاذ وعرضه بشكل توضيحي أكثر مما هو معروض في كلام المحقق الإيرواني وكلام المحقق السيد الخوئي قدس الله نفسيهما الطاهرتين. يمكن أن يلاحظ على هذا الدليل بنقطة، أقول أو عفوا على كلام الأستاذ، بأن يقال الأحكام العقلية أو أحكام العقل على قسمين. القسم الأول هو الذي يحكم به العقل بلحاظ إدراك المصالح والمفاسد النفس أمرية، سواء كانت ملزمة أم لم تكن، كحكمه بحسن العدل وقبح الظلم، وحكمه بحسن أداء الحقوق وقبح العدوان وما شابه. هذا القسم لا ريب في كونه يتبع قهرا حكم الشارع، وهو الذي يعبر عنه في كلامهم بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. نعم، كيف يتبع حكم الشارع؟ يتبع حكم الشرع إما من جهة الإمضاء، بحيث أنه ما من موضوع إلا وله حكم شرعي تابع للمصالح والمفاسد على صدقها، فيكون حينئذ حكم العقل موافقا لحكم الشرع، فكل ما حكم به العقل حكم به الشرع فيبنى على الملازمة. وتارة تكون الأحكام العقلية في مرتبة متأخرة عن الأحكام الشرعية. ما يهمنا هو الأمر الأول. نظر الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى الأمر الأول كأن الشيخ الأنصاري لما كان في مقام الاستدلال على الحرمة الشرعية يريد أن يقرر بأن العقل في المقام يدرك المصالح أو المفاسد النفس الأمرية، ومع إدراك العقل للمصالح والمفاسد النفس الأمرية المتصورة في نفس حكم العقل يحكم الشرع حينئذ على وقت حكم العقل. وبعبارة أوضح، الشيخ الأنصاري يريد أن يقرر بأن المقام من صغريات قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإشكال الشيخ التبريزي لأمة أيام بركاته غير وارد، لأن هذا المورد قد حكم فيه العقل وحكم الشرع على وفق حكم العقل، لكن الأمثلة التي ذكرها الأستاذ دامت أيام بركاته من الهجوم على دولة الشرك أو دولة الكفر وما شابه ليست من صغريات هذه القاعدة، ومع عدم كونها من صغريات هذه القاعدة يكون النقد بها خارج عن محل كلامنا. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، حيث دلت هذه الآية على حرمة حفظ وأخذ كل ما يترتب عليه الضلال بكونه من لهو الحديث الممنوع في الآية المباركة. وإن شئت فقل إن الآية القرآنية قد قررت التالي: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. دلت الآية القرآنية على المنع عن كل ما يكون مستوجبا للضلال عن سبيل الله، ولا ريب في أن كتب الضلال من أجل مصاديق الضلال عن سبيل الله فحينئذ تكون ممنوعة. هكذا يمكن أن يقرر الاستدلال بالآية. لكن يمكن أن يقال بأن سبب نزول الآية القرآنية مانع عن الالتزام بإطلاقها، بمعنى أن الآية القرآنية نزلت في الحارث بن النضر أو النضر بن الحارث، هذا الذي كان يمضي إلى بلاد الأكاسرة وبلاد الأعاجم ويشتري منها مجموعة من الكتب والأباطيل، المجموعة من الكتب التي تحتوي على عدة قصص وأباطيل، فكان يأتي بها لكي يقوم بإضلال الناس بواسطتها. لما كان سبب النزول هذا المعنى، فمفاد الآية القرآنية حينئذ أن كل ما يكون غرضا لإضلال الناس فهو محرم لا مطلقا، فتكون الآية القرآنية أخص من المدعى، لأن الآية القرآنية سوف تكون دالة على حرمة إضلال الناس وليست دالة على حرمة حفظ كتب الضلال. وهذا يعني أن الآية القرآنية أجنبية عن محل كلامنا، لأن كلامنا في حفظ كتب الضلال لا في إضلال الناس. الدليل الرابع، ذكر الشيخ الأنصاري التمسك بقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، بأن يقال كالتالي: إن قول الزور وإن كان ظاهرا في نفسه في التكلم بالباطل، إلا أنه بعدما تم تفسير الآية القرآنية في النصوص كما سيأتي إن شاء الله، إذا ساعدت الحياة باستماع الغناء يعلم حينئذ أن المراد أعم من تكلم نفسه وتكلم غيره بالباطل، وحينئذ يستفاد منها لزوم الاجتناب عن كتب الباطل، لأن كتب الباطل إما تكلمه هو أو تكلم غيره، وكلاهما مفاد الآية القرآنية الاجتناب عنه، فتدل على المنع عن كتب الضلال. وبعبارة الموجزة، إن الآية القرآنية تقرر التالي: تقرر لزوم الاجتناب عن مطلق الباطل قولا كان الباطل أو كتابة. هذا الاستدلال الذي ذكر في الآية القرآنية، ولا يخفى أن الآية القرآنية غير ظاهرة في ذلك، خصوصا أن كلمة الزور صدقها على كلمة على الكتابة لا يخلو عن تكلف واضح، والظاهر أن الزور لو سلم دلالته على شيء فإنما يدل على القول ولا يدل على الكتابة حينئذ، بل هو أجنبي تماما. الدليل الخامس الذي ذكر في المقام: التمسك بخبر تحف العقول، ويمكن أن يتمسك بخبر تحف العقول بمقطعين أو ثلاثة مقاطع تدل على ذلك، منها مثلا قوله: وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا. ولا ريب في أن كتب الضلال مما يجيء منها الفساد محضا فتكون محرمة. وكذلك قوله عليه السلام: أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو ما يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. ذلك لأن حفظ كتب الضلال مما يوهن به الحق فيحرم إمساكها حينئذ وبيعها وشراؤها، فتكون الرواية دالة على المدعى. يكفي للجواب عن الرواية ما سبق وذكرناه في مطلع حديثنا في هذا البحث، وهو أن رواية تحف العقول ضعيفة السند مضطربة المثل، وبمقتضى ضعف سندها واضطراب متنها يكون ذلك مانعا من التمسك بها والاستدلال بها على المدعى، خصوصا بعد عدم وجود جابر يقنص للجابرية فيها. الدليل السادس التمسك برواية عبد الملك، ولا يمكن أن يقال بكونها معتبرة سندان الواردة في قضية النجوم، وقد شكى لأبي عبد الله عليه السلام ابتلاءه بالنجوم، يعني طالع النجوم ويقول بالتنجيم وما شابه، فقال له عليه السلام: أتقضي، يعني أتقول بأنه يستلزم كذا أو سيقع كذا وسيحصل كذا وسيكون كذا، وقضاؤه إنما يتصور على جهة الجزم ليس على جهة الاحتمال؟ فقال: قلت نعم. قال: احرق كتبها. تقريب الاستدلال بها أن يقال أن الأمر احرق للوجوب وليس الأمر للإرشاد، يعني أمرا مولويا يستفاد منه حكما كليا، وليس المقام مقام أمر إرشادي مستحسن يرشده الإمام عليه السلام إلى فعله. كما أيضا الأمر الثاني أن لا خصوصية لكتب النجوم في المقام، بل ذكرت كتب النجوم على سبيل المثال، والغرض كل ما يكون مستوجبا للضلال، وأحد مصاديق ما يستوجب الضلال هو كتب النجوم. ذكر الشيخ الأنصاري جوابا عن هذه الرواية بأن الرواية قد اشتملت تفصيلا بين القضاء وعدمه. قال: أتقضي، يعني الإمام قال: أتقضي؟ قلت نعم. قال: احرق كتبك. كأننا نستفيد من ذلك: إذا كنت لا تقضي زين فلا تحرق كتبك، فكأن المقام مقام قضية شرطية، إذا كنت تقضي فاحرق كتبك، إذا كنت فبالمفهوم نستفيد إذا كنت لا تقضي فلا تحرق كتبك. هذا التفصيل بين القضاء وعدمه يستدعي أن يكون الأمر محمولا على الإرشاد وليس محمولا على الوجوب، لأن التفصيل قاطع للشركة، ومقتضى كون التفصيل قاطعا للشركة هو الالتزام بجواز حفظ كتب الضلال مع عدم القضاء، سيثبت أو حفظ كتب النجوم مع عدم القضاء، فيجوز حينئذ أو يستفاد حينئذ جواز حفظ كتب الضلال في حال عدم القضاء بعلم النجوم، فلا تدل على حكم مولوي وإنما تدل على حكم إرشادي. أثار إذن هذه الأدلة التي ذكرت في المقام، وهي عبارة عن ستة أدلة أو بني ستة أدلة ذكرها الشيخ الأنصاري، والمتحصل من جميع هذه الأدلة أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه يدل على حرمة حفظ كتب الضلال بما هي أو بنفسها إن شئت فعبر، فلا يمكن الالتزام بذلك. فعندها إن كان حفظ كتب الضلال من باب كونه إضلالا للناس فسوف يلتزم عندها بحرمة الحفظ، من باب أي شيء؟ من باب كون المقام حكما ثانويا، وإلا فلا. طبعا ويمكننا أن نرفع اليد عن خصوصية كتب الضلال فنتعدى، فنقول بأن المراد كل ما كان فيه ضلالا، ولذلك لو وجدنا مجلة أو وجدنا شريطا أو وجدنا جهاز تسجيل أو ما شابه كانت مدعاة للضلال فإنه يلتزم بحرمة حفظها حينئذ، بمعنى لا خصوصية للكتب بل نتعدى لكل ما يتطور فيه الضلال. على سبيل المثال الأفلام الإباحية والمستجار بالله لما كانت سبيلا إلى الضلال فيحرم حفظها حينئذ، والمجلات وكذا إلى آخر. فلا خصوصية لكتب الضلال بل نتعدى منها إلى كل ما كان مدعاة إلى الضلال، خصوصا إذا كان دليلنا على ذلك عبارة عن حكم العاقل بوجوب قمع مادة الفساد. فإن حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد لا ينحصر في خصوص كتب الضلال، بل يجري في كل ما يتطور منه الفساد حينئذ. أشار بعد ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أمر مفاده أنه إذا كانت المصلحة موهومة، ذكر الشيخ الأنصاري أنه لا يجوز إبقاء كتب الضلال إذا كان إبقاؤها في معرض ترتب فساد عليها، ولا أثر لاحتمال ترتب مصلحة أقوى على إبقائها إذا كان هذا الاحتمال احتمالا وهميا غير عقلائيا، بل إذا كان يترتب على إبقائها مصلحة كبيرة أو مصلحة مهمة ولم يكن الاحتمال المتصور في ترتب المصلحة احتمالا موهوما فلا مانع من الالتزام بالإبقاء. ونضيف أيضا بأنه لا يجوز إبقاؤها إذا كان ترتب الفساد عليها قطعيا، أما لو كان ترتب الفساد عليها موهوما أو كما قلت قبل قليل كانت المصلحة المترتبة على المترتبة عليها أقوى من المصلحة المترتبة على المفسدة أو أقرب احتمالا، ففي جميع هذه الموارد لا يوجد دليل على الحرمة فيقال بالجواز. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري أطال الله بقاء في مقام بيان هذه النكتة. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري لفرع آخر وهو كتب العهدين التوراة والإنجيل، فهل أن حفظهما يعد من حفظ الضلال، هل أن حفظهما يعد حفظا للضلال أو حفظ كتب ضلال أو لا؟ فصل الشيخ الأنصاري بينما إذا تعرضت كتب العهدين إلى التحريف وبينما إذا لم تتعرض. إذا تعرضت كتب العهدين إلى التحريف فلا ريب في انطباق عنوان حفظ كتب الضلال عليها فلا يجوز، إذا لم تتعرض لا إشكال في ذلك، خصوصا بملاحظة أن أحكامها منسوخة بالنسبة للمكلفين فلا يترتب على ذلك ضرر أو ضلال. الفرع الثالث أو الرابع الذي تعرضه الشيخ الأنصاري هو الكلام حول كتب المخالفين، فتعرض رحمه الله إلى أن كتب المخالفين التي تشتمل على العقائد الفاسدة كالجهر والدعوة إلى خلافة غير أهلها هل أن حفظها يعد حفظ كتب ضلال؟ قال لا يجب إطلاقها لأجل ما تواتر من الأصحاب من الرد على المخالفين وتوضيح فساد آرائهم، إلا أن يخاف على الناس من إضلالها فإنه حينئذ يحرم جعلها بين أيدي الناس. ولصاحب الجواهر رحمه الله في المقام كلام نقل فيه كلام أستاذه كاشف الغطاء وهو كلام طويل، ثم بعد ذلك أجاب عنه، ونعم ما نقل ونعم ما أجاب، فلا بأس بالملاحظة. بقي في المقام أخيرا ما أشار له شيخ مشايخنا فقيه عصره المحقق صاحب الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة، فإنه قد حمل في المقام حملة شعواء على كتب الأصوليين، وعبر عنها قدس الله تربته الطاهرة بأنها من مصاديق كتب الضلال. إذا كان المناط في كتب الضلال ما ذكر فإنها من مصاديق كتب الضلال، فحفظها حينئذ من مصاديق ما ثبت حرمته فلا يجوز حفظها عند أحد لحرمة حفظ كتب الضلال. ومن نعم الله عز وجل علينا أن شيخنا صاحب الحدائق لم يتم عنده نص خاص لحرمة حفظ كتب الضلال، وإلا لأفتى قدس الله تربته الطاهرة بعدم جواز حفظ هذه الكتب، لكنه قال لذلك جريا مع القوم، وإلا فتواه في المسألة إنما هي عبارة عن التوقف والاستشكال في أصل المسألة لقوله بعدم تمامية الدليل، وهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى فمن أو مسك، وإلا كان الأمر في إشكال جدا كيفما كان. النقطة الأخيرة التي ينبغي التعرف لها في المقام هي مسألة إيقاع المعاملة على كتب الضلال، لعله اتضح مما تقدم. إن قلنا بأن كتب الضلال يحرم حفظها فلا ريب في أن ذلك يستدعي إسقاط الشارع المقدس لماليتها، وقد عرفت غير مرة أن جواز إيقاع المعاوضة على شيء إنما هو فرع ثبوت المالية، فإن ثبت في المقام وجود مالية لها حكمنا حينئذ بجواز إيقاع المعاوضة عليها. أما إذا قلنا بحرمة حفظها لأن الشارع المقدس قد أسقط ماليتها فذلك يعني أنه لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها، فالأمر يدور مدار ثبوت منفعة محللة مقصودة لها. ولذلك كتب المخالفين على سبيل المثال لما كانت طريقا لمعرفة التقية، لما كانت طريقا لمعرفة آرائهم الفاسدة والرد عليها وإبطالها وما شابه، لا ريب في أن هذه منفعة عقلائية يتسابق العقلاء لإيقاع المعاوضة عليها، فحينئذ لا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاملة عليها. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا ريب في انتفاء هذا العنوان، فحينئذ تكون المعاوضة عليها من باب أكل المال بالباطل كما يقرر دائما وابدا الشيخ الأنصاري، فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليها حينئذ. هذا كله بناء على سقوط المالية وإلا فلا. أشار الشيخ الأنصاري في نهاية البحث في هذا المورد إلى إمكانية تبعض الصفقة، وقد عرفت منا غير مرتين أن المقام ليس من مقام تبعض الصفقة كما ذكرنا ذلك في بحث بيع هياكل العبادة، فلا يتصور أن الصفقة هنا سوف تتبعض، فسيكون للجلد والورق قيمة وللحبر قيمة وللمادة الاعتبارية المكتوبة بالحبر قيمة ثالثة، فيكون الثمن المدفوع بإيذاء كل شيء شيء من هذه الأمور الثلاثة، والإنصاف عدم تمامية ذلك. هذا تمام الكلام في مسألة حفظ كتب الصلاة. كان حري بالشيخ الأنصاري بعد الفراغ من مسألة حفظ كتب الضلال أن يتعرض للمسألة الأخرى التي تبدأ أيضا بحرف الحاء على حسب ترتيب الحروف الأبجدية، وهي مسألة حلق اللحية، لأن مسألة حلق اللحية أجلى وأوضح في كونها موردا لأخذ الأجرة، وهذا هو الموجود اليوم والمتعارف في عصرنا، حيث أن مسألة حلق اللحية صارت موضعا لأخذ الأجرة عليها. فكان الحري بالشيخ الأنصاري رحمه الله أن يتعرض هذه المسألة، لكن الغريب ليس من الشيخ الأنصاري وإنما الغريب من قدماء أصحابنا، حيث أننا بعد ملاحظة المسألة لم نجد أحدا من قدماء الأصحاب قد تعرض لهذه المسألة أبدا. وأول من تعرض لمسألة حرمة حلق اللحية إنما هو ابن سعيد الحلي صاحب كتاب الجامع في الشرائع، وهو معاصر للمحقق الحلي أو متقدم عليه بقليل، ظهر أنه أستاذه. هذا أول من تعرض لمسألة حلق اللحية. تعجيب غريب من السيد الخوي أن يقول أن المسألة إجماعية وهي غير معنونة في كلمات أصحابنا. وأعجب من ذلك مقالة صاحب كتاب المنية في حرمة حلق اللحية، وهو التبصي بأن المسألة من متسالمات الشيعة الإمامية دائما وأبدا، فلم يعرف في ذلك بينهم خلاف، والمسألة كما أقول غير معنونة في كتب قدماء الأصحاب، بل أول من عنونها هو ابن سعيد. ولو أردنا أن نستعرض الأدلة لوجدنا أن عملة ما يستدل به ثلاثة أدلة. الدليل الأول رواية البيزنطي المروية من خلال جامع البيزنطي التي نقلها ابن إدريس في المستطرفات، ودلالتها على المدعى غير واضحة، لأن السؤال هكذا: سألته عن الرجل يأخذ من عارضه فقال لا بأس، فيستفاد من ذلك أن وأما المقدم فلا، فيستفاد من ذلك أن الأخذ من المقدم فيه بأس، وكون أخذه من المقدم فيه بأس إنما هو مأخوذ على نقيض السالبة، نقيض الموجبة الكلية إنما هو سالبة جزئية، فحينئذ يستفاد أن فيه بأس على نحو الموجبة السالبة الجزئية وليس على نحو السالبة الكلية، فلا يدل حينئذ على المنع بقول مطلق. على فضلا عن الإشكال في السند وإمكانية المناقشة بطريق آخر، الدليل الثاني هي رواية الأشعثيات أو الجعفريات وإنها والإنصاف أنها تامة الدلالة على المدعى، ولذلك أفتى السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الطاهرة بحرمة حلق اللحية استنادا لمثل هذه الرواية. لكن المشكلة في كون هذه الرواية ضعيفة السند لما ذكرناه غير مرة من أن كتاب الأشعثيات أو كتاب الجعفريات محل تأمل ليس نفس الكتاب، وإنما الموجود في أيدينا اليوم ببيان قد تقدم. أخيرا عندنا مسألة سيرة المتشرعة، فإن تمت سيرة المتشرعة أمكننا الالتزام حينئذ بالمانع، وإلا كما هو الصحيح أنها غير تامة لا يمكن الالتزام بالمانع. وإذا ذكرنا في محله لأنه لا دليل عندنا على حرمة حلق اللحية، بل إننا نحتمل قويا جدا أن المنع من حلق اللحية فيما ورد عنه صلى الله عليه وآله حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود، إنما هو حكم سلطاني صدر من النبي صلى الله عليه وآله، والدين بعد غاض كما أشار لذلك أمير المؤمنين عليه السلام في كلمته التي وردت النهج في نهج البلاغة، وعليه لا دليل انصافا عندنا على المنع. وقد ذكرنا في محله 7 أو 10 أدلة لا أتذكر الآن، كلها مستدل مذكورة في مقام الاستدلال على حرمة حلق اللحية، لكنها كلها انصافا غير تامة ولا ناهضة، بل مقتضى الاحتياط لكونه صار شعارا وصار شيئا يمثل المتدينين الملتزمين المرتبطين بالشريعة المقدسة مانع من الالتزام بجواز الحال. سيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعاصر دامت أيام بركاته الموجود في النجف الأشراف يفتي بحرمة حلق اللحية، ويستند في فتوى إلى حرمة حلق اللحية إلى رواية الأشعثيات، وقد تعرض لذلك ببحث مفصل قريب 3 صفحات أقل أو يجيب قليل في كتابه استفتاءات عنده موجود مطبوع ومتداول، عنده كتاب عبارة عن مجموعة استفتاءات لا يحضرني الآن اسمه، حتى الكتاب جلادته زرقاء جلاد مطبوع قبل تقريبا 3 سنوات لعله استفتاءات على اي حال لا اتذكر اسمه علينا لعله الفتاوى معتبره، عنده هناك بحث في مساله حلق اللحيه تعرض الى دليل على حرمه الحلق وهي روايه الجعفريات او الاشعثيات وقرر دلالتها، واشار الى ما يمكن ان يذكر من نقد على هذه الروايه ودفعها، وهو بحث جميل لا باس بمطالعته، وان كان ما افاده دامت ايام بركات قابل للخشيه والمنع، لكنه بالنتيجه بحث جميل يمكن الاستفادة منه. الأستاذ أطال الله بقاه في إرشاد الطالب بعد أن ذكر مسألة حرمة حلق اللحية وأشار إلى أن الأدلة غير ناهضة ولا يدل شيء منها على المنع، وتنزل في النهاية للإحتياط، سنى بفرعين آخرين وهما حق أن يتعرض إليهما أيضا. الفرع الأول كان عبارة عن مسألة الترقيع، والفرع الثاني عبارة عن مسألة التشريع، وينبغي أن يتعرض إليهما في المقام. وإن كنا نختلف مع الأستاذ فيما حررناه، تابعنا الأستاذ أطال الله بقاه، تحررنا هذين الفرعين ها هنا بعد مسألة حلق اللحية. أما ما نرتئيه فعلا كناحية فنية ومنهجية متكاملة أن يحرر فرع الترقيع والتشريع بعد مسألة التصحيح بلحاظ الحروف الأبجدية كما قلنا، ولعل الأستاذ أطال الله بقى حررهما في المقام بملاحظة نكتة المشابهة، لأن أول ما يستدل به على حرمة حلق اللحية هي قوله تعالى والآمرنه من آية القرآنية. فقد يقال أيضا في التشريح والترقيع لأنهما من مصادر هذه الآية القرآنية فيتمسك بها أيضا على المنع منهما، فلعله لنكتة المشابهة كما هو الظاهر من الإرشاد تعرض الأستاذ أطال الله بقاء لهذين الفرعين في المقام ولن يتعرض لهما في المكاتب المحرمة أحد سوى على أي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وفيما يمكن أن يلحق وما يمكن أن يلحق بها من فروع كما أشار. حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف كما في التذكرة وعن المنتهى أيضا، ويدل عليه لاحظوا يدل عليه المتعلق بقوله يدل عليه أين يوجد المتعلق به يدل عليه يوجد صفحة 34 في نهاية الصفحة. فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد لأنه هذا المتصور على أي حال، أو أن يكون نظر الشيخ الأنصاري إلى متعلق أقرب ولعله أوضح يدل عليه خبر سحف العقول لعله نظره إلى هذا كيف ما كان. يدل عليه أولا نفي الخلاف الذي قد سمع، ثانيا حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والذم، ثالثا الذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، رابعا الأمر بالاجتناب عن قول الزور وهو قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، خامسا هذا الذي يدل عليه قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية سحف العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحاف. أيضا قلنا وصلنا الآن كم، خامسا سادسا التمسك برواية عبد الملك المتقدمة في قضية النجوم في باب بحث التنجيم، شكا إلى الصادق عليه السلام أني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام أتقضي، لاحظ التفصيل، أتقضي؟ قلت نعم، قال احرق كتبك. فكأن مفاد كلام الإمام عليه السلام التفصيل بين صورة كونه يقضي فتكون من كتب الإضلال وبين كونه لا يقضي فلا مانع من ذلك، والتفصيل قاطع للشرك فلا يأخذان نفس الحب، وذلك يستدعي أي أمر، ذلك يستدعي عدم الالتزام بالمنع بقول مطلق بل سوف تكون أخص من المدعى. بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، يعني بناء على أن الأمر للوجوب فيكون مفاده حكما كليا مولويا وليس الأمر إرشادا لكي يتخلص عبد الملك من الحكم في النجوم أو بالنجوم. ومقتضى الاستفسار جواب الشيخ الأنصاري عن هذه الرواية في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم إبقاؤها، فتكون الرواية أخص من المدعى، ومع كونها كذلك لا يمكن أن يتمسك بها للمقام. وهذا أيضا مقتضى يعني نفس الكلام التفصيل هو مقتضى إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا، فيعني أن حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد إنما إذا كان يأتي منه الفساد، ولذلك لو كان اقتناء هذه الكتب لا يأتي منه الفساد وإنما للإطلاع على العقائد الباطلة أو لأجل الإجابة عنها مثلا، فلا يمكن الالتزام حينئذ بالحرمة، بل يمكن أن نقول اليوم الموجود عندنا خارجا أنك إذا أردت أن تنهي مادة فساد لكتاب من الكتب فانشره واجعله متداولا، أما إذا قمت بسحبه من الأسواق وإذا قمت بإتلافه فإن كل ممنوع مرغوب بطبع الإنسان فإن ذلك مدعاة لنشره وكف تفسيره وطلبه. أما إذا جعلته مبتذلا في الأسواق فإن الناس لا تعير له اهتماما. فقد يقال هكذا، فحينئذ يلزم من ذلك عدم له الإشكال. نعم المصلحة التي أشرت إليه لا بد من الالتفات إلى أن حرمة حفظ كتب الضلال تشمل حتى ما إذا كان المورد مورد مصلحة محتملة احتمالا غير عقلائي لا يعتد العقلاء بل يعبر عنه بالمصلحة الموهومة. نعم المصلحة الموهومة المحققة أو المحققة غير يعني قطعية لكنها نادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة وكذلك المصلحة النادرة التي لا يعتد بها. وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا، فلا يحرم حفظ كتب الضلال بقول مطلق. فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقعة من حفظ كتب الضلال مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا أو مصلحة أقرب وقوعا من المفسدة المتوقعة فلا دليل عندها